فهو الذي يرفع صوته ويسمع غيره ويسمعهم انواعا من السباب والشتائم. عباد الله المؤمنين، اخرج الشيخان عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فقل لي بربك، قل لي، هل نحن نحب الخير لاخواننا المسلمين كما نحبه لانفسنا؟ والجواب يعرفه كل واحد منا. وروى الترمذي وابي داود عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادِّ الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ادِّ الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فهل نحن منهم؟ وروى الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. فهل نحن منهم؟ وهذا قليل من كثير وغير من غير من أخلاق فشت وعمت في مجتمعاتنا، خالفنا فيها شريعة الإسلام وخالفنا فيها هدي خير الأنام. فيا عباد الله، عودوا إلى أخلاق الإسلام، عودوا إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. اللهم ردنا إلى أخلاق الإسلام ردا جميلا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فإنهم قد ظلموا وإنهم قد هتكت مسارهم وقد هتكت أعراضهم وقد أريغت دماؤهم، فلا تنسوهم بالدعاء. عباد الله، أخلصوا لإخوانكم المستضعفين بالدعاء في السجود، أخلصوا لهم بالدعاء في آخر الليل، ولا تنسوهم، فإن هذا من حقه عليكم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمع شملهم وألف بين كلمتهم، اللهم اجمع شملهم وألف بين كلمتهم.